إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، إن من أعظم ما ينبغي علينا في هذه الأوقات أن يزداد ارتباطنا أكثر وأكثر بكتاب الله عز وجل، فإن النجاح والفلاح في الارتباط بكتاب الله عز وجل وفهم وتأويل هذا الكتاب على مراد الله عز وجل. فكلما ازداد الإنسان ارتباطا به كلما هداه الله سبحانه وتعالى. ومن أخطر المشكلات التي تقابلنا ونحن نقرأ كتاب الله عز وجل أننا نقرأ كتاب الله بلا فهم وبلا وعي، إلا ما رحم ربي عز وجل. فبعض الناس أيضا يهتمون غاية الاهتمام أن يقرأوا كتاب الله عز وجل بوعي وبتدبر لكي يعملوا بهذا القرآن. ولقد حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من قراءة القرآن بلا وعي وبلا تدبر، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يكونن أقوام في أمتي يقرؤون القرآن كشربهم اللبن، أي كما أنه يشرب اللبن بلا تدبر وبلا وعي وبلا فهم، فكذلك أيضا يقرأ القرآن بلا تدبر ولا وعي ولا فهم. وحذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من مثل هذه القراءة، لأن هلاك الأمة إنما يأتي من هذا الباب، إننا أقرأ القرآن بلا وعي وبلا تدبر ولا تدبر، فأؤول القرآن على غير فهم وعلى غير وعي، فهنا يكون الهلاك. كما عند الإمام أحمد في مسنده بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلاك أمتي في اثنتين، في الكتاب وفي اللبن. قلنا: يا رسول الله، وما الكتاب وما اللبن؟ قال: أما الكتاب فأقوام يقرؤون القرآن فيتأولونه على غير مراد الله عز وجل. ناس يقرأوا القرآن ولا يتدبرون القرآن، وبالتالي يؤولون القرآن على غير مراد الله عز وجل، فهنا يكون الهلاك. وأنا على يقين إن النظرة التدبرية الفاحصة المتأملة الشاملة لكتاب الله عز وجل هي دي اللي فيها السعادة للعبد، هي دي اللي من خلالها العبد بيسعد في الدنيا والآخرة. ونحاول بإذن الله تبارك وتعالى اليوم أن نقف وقفة مع سورة من كتاب الله سبحانه وتعالى لنأخذ منها عظة وعبرة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورنا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا البصيرة وأن يسدد ألسنتنا حتى نفهم عن الله سبحانه وتعالى مراده. عباد الله، إن من المعاني التي ذكرها ربنا عز وجل في كتابه وأكثر منها معنى من معاني الإيثار، وكثير من الناس يفهم الإيثار بالمعنى الضيق المحدود، إن أنا أفضل غيري على نفسي، إن أنا يكون معايا النهاردة مثلا مبلغ من المال أنا في حاجة إليه، أجد إن أخ من إخواني هو في حاجة إلى المال أكثر مني فأفضله على نفسي فأوثره على نفسي بهذا المال. وهذا هو المعنى الضيق جدا من معاني الإيثار. ولكن من تدبر في معاني القرآن يجد أن الإيثار له معنى آخر أعم وأعظم وأفضل بكثير جدا من هذا المعنى، وهو أن تفضل الله سبحانه وتعالى على نفسك، أن تبحث عما يرضي الله سبحانه وتعالى فتكون النتيجة أن يؤثرك الله سبحانه وتعالى. كما فضلت ربك على أي شيء فإن الله يفضلك أيضا على كل شيء. وهذا المعنى هو الذي قاله سحرة فرعون لما قاموا بين يديه، لما خيروا بين المال وبين الجاه وبين الثراء وبين العذاب والقتل والتشريد في الله، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، ولكن نؤثر ربنا عليك. نقتل مفيش أي مشكلة، نذبح مفيش أي مشكلة، ولكن لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، أي لن نؤثرك على ربنا عز وجل. اختيارنا سيكون موجها لربنا تبارك وتعالى. يوسف عليه الصلاة والسلام لما آثر ربه في أكثر من موطن، وكان من آخر المواطن لما قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. نفس الإنسان دائما تتطلع إلى الحرية، نفس الإنسان دائما تكره السجن، ولكن سبحان الله يوسف الآن أصبح موجود في امتحان. يوسف الآن في اختبار بين أن يسمع لكلام النسوة التي راودن يوسف عن نفسه، وبين أن يلبي ما أراده الله سبحانه وتعالى فيؤثر ربه على نفسه. فكانت النتيجة أن نجح يوسف في هذا الامتحان النجاح منقطع النظير، فقال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وكان السجن أحب إلى يوسف لأن السجن أحب إلى الله عز وجل من حياة المعصية داخل هذا القصر، وإن كانت هذه الحياة فيها من الرفاهية والنعيم الشيء الكثير. فهذه عادة الإنسان دائما، إنه دائما ما يضعه ربه عز وجل في امتحان، في هذا الامتحان أنت تخير بين ما يحبه الله عز وجل وما تطلبه نفسك. والسؤال أنت أمام هذه الامتحانات يا ترى كيف سيكون الاختيار؟ راجع من الشغل تعبان مرهق ونفسك تنام علشان تقوم للشغل تاني يوم، ولكن ربك عز وجل يحب أن يراك في جوف الليل بين يديه سبحانه وتعالى قائم تصلي ولو بالقليل من الركعات. هل يا ترى أنت تؤثر نفسك فتنام، أم تؤثر ربك ومولاك فتكون بين يديه سبحانه وتعالى؟ في كثير من الأوقات، في كثير من الأوقات الإنسان منا تعرض عليه الدنيا قد تأتي إليه من صورة حرام، تعرض عليه بصورة تكاد تكون تذهب بالأبصار وتذهب بالقلوب. دنيا كثيرة، أموال كثيرة جاية من حرام، وبين أن يختار ربه عز وجل فيرد هذا المال، ماذا يختار الإنسان؟ بل وفي كل يوم شبابنا إذا جلسوا على الإنترنت تعرض عليهم هذه الأمور، تعرض عليهم والعياذ بالله أمور أنفسهم تميل إليها من الشهوات وغير ذلك، وبين أمور يحبها الله سبحانه وتعالى. يا ترى إذا تم هذا الامتحان بالنسبة لك كيف ستكون النتيجة؟ وهذه النتيجة تظهر آثارها في الدنيا قبل الآخرة. يوسف لما آثر ربه قديما ودخل السجن بسبب اختياره لما أراد الله ولما يحب الله، ما هي إلا أيام في الدنيا، ودخل عليه إخوته بعد ذلك وقالوا له أئنك لأنت يوسف، ثم يقولون له تالله لقد آثرك الله علينا، آثرك الله علينا. ليه ربنا آثره؟ لأنه آثر ربه قديما. هذه دائما علاقة الله معك. إذا اخترت ربك وفضلت ربك على نفسك اختارك ربك سبحانه وتعالى ورفع من قدرك وشأنك في الدنيا والآخرة. ونحن اليوم بإذن الله تبارك وتعالى مع سورة من كتاب الله عز وجل يدور معناها حول هذا الأمر، الامتحان. الامتحان، امتحانات متوالية على الصحابة رضوان الله عليهم، ولكن سبحان الله كانت النتيجة نجاح منقطع النظير. صحابي كان بيتحط في الامتحان ده، ولكن كان والامتحان بيكون في غاية القسوة وفي غاية الشدة، ولكن سبحان الله كان دائما ما يظهر الصحابة رضوان الله عليهم النجاح والتميز في هذه الامتحانات التي كان الله سبحانه وتعالى يمتحنون بها. نحن اليوم بإذن الله عز وجل مع صورة الممتحنة، نحن اليوم بإذن الله عز وجل مع صورة الممتحنة التي قلما يحفظها البعض منا، وبإذن الله عز وجل من ضمن أهدافي داخل هذه الخطبة إنك تحب هذه الصورة فتتوجه النهاردة علشان تحفظ هذه الصورة بإذن الله عز وجل. يقول علماء التفسير إن من أعظم الطرق التي ينبغي على الإنسان أن يسلكها إذا أراد أن يفهم مراد الله عز وجل في الصورة أن ينظر إلى أسماء الصورة، فإن الإنسان منا يستطيع إذا عرف أسماء الصورة ونظر إليها نظرة متفحصة أن يعرف مراد الله عز وجل من هذه الصورة. صورة الممتحنة لها ثلاثة أسماء، أما الاسم الأول فالممتحنة أو الممتحنة، وأما الاسم الثاني فهو الامتحان، وأما الاسم الثالث فهي صورة المودة. ثلاث أسماء لهذه الصورة. قد يسأل سائل يا ترى وما العلاقة بين الممتحنة والامتحان؟ لا دي معروفة شوية، ممتحنة وامتحان يبقى في امتحان، ولكن ما العلاقة بين اسم الصورة الممتحنة والامتحان وبين المودة؟ لأن الله سبحانه وتعالى من خلال الامتحانات الخمسة المذكورة في هذه الصورة جعل الله سبحانه وتعالى امتحانا واختبارا للصحابة في أحب الأشياء إلى قلوبهم، وهذه فيها لفتة. اعلم يقينا أن الله عز وجل إذا امتحنك أو اختبرك فإنما يمتحنك في أغلى وأحب ما تملك حتى يتبين حقيقة أيهما أحب إلى قلبك، ربك أم ما تحب. فكانت الامتحانات في هذه الصورة في أحب الأشياء إلى قلوب الصحابة رضوان الله عليهم. فقد يأتي الامتحان في المال اللي ممكن يكون من أحب الأشياء إلى قلب الإنسان، وقد يأتي الامتحان في أحب الناس وأقرب الناس إليك، امتحان من الله سبحانه وتعالى لك. وكما قلت لكم والله كلما قرأ الإنسان منا ما يتعلق بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والله يكاد الإنسان يحتقر نفسه بصورة، ويكاد يكون في نفس الوقت يحتاج أنه يقف وقف التعظيم لهذا الجيل الذي لم يختبر قط ولم يمتحن قط في امتحان إلا وأثبت بحق أنه هذا الجيل الذي يمكن الله له. في الوقت لما الجيل ينزع من قلبه أي حب إلا حب الله سبحانه وتعالى، ده الجيل اللي ربنا ينصره ويمكن له، ده الجيل بالفعل اللي يكون أهل إن ربنا يقيم فيهم شرعه. هذا الجيل في هذه الصورة، صورة الممتحنة من الصور المدنية التي نزلت بعد صلح الحديبية، بعدما بايع بعدما عاهد النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة وكتب معهم شروط صلح الحديبية، وهنا بدأت الاختبارات. الاختبار الأول صورة الممتحنة، سبب نزولها الأساسي في أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط رضي الله عنها. أم كلثوم بنت عقبة، عقبة أبوها كافر من كفار الكبار جدا داخل مكة، وكان من أكثر الناس عداوة لهذا الدين، له الجاه في مكة وله المال وله الثراء وله المكانة والحالة الاجتماعية العظيمة جدا في مكة، وكان زوج أم كلثوم في هذا الوقت هو عمرو بن العاص أبو العاص بن وائل، قبيلة من أعظم القبائل الموجودة في مكة، لهم المكانة ولهم الشرف ولهم المال. كتب الله عز وجل على عباده المؤمنين الهجرة، وقذف الله في قلب أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط الإسلام فأسلمت. وهنا يجي الاختبار والامتحان، يا أم كلثوم أنت الآن معك الجاه ومعك الثراء ومعك الأموال ومعك السيادة في مكة، يا أم كلثوم أنت هتختاري المال والجاه والثراء والمكانة في مكة أم تختاري جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكانت النتيجة إن بلا نقاش بل أختار الله ورسوله، بس القرار ده سيترتب علي أم كلثوم إنك لما تتوجهي إلى المدينة هتكون امرأة فقيرة لا حسب لك ولا نسب ولا مال، وهتتحملي من المشقة الكثير كل شيء من أجل الله عز وجل يهون. لما نزل قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن، نزلت هذه الآية في أم كلثوم. قال ابن عباس: كان الامتحان أن يجعلها النبي صلى الله عليه وسلم تقسم أنها ما جاءت غضبا من زوج، مش جاية علشان كره زوجها، ولا رغبة من أرض إلى أرض، ولا حبا في أحد منا، ولا جاية علشان بتحب واحد من الصحابة، وإنما جاءت حبا لله ولرسوله، وإنما جاءت حبا لله ولرسوله. أم كلثوم حالتها صعب جدا، نظرا لأن الإنسان مننا إذا عاش في وضع معين ومكانة معينة، الشباب اللي ما شاء الله ربنا وسع عليهم في الرزق والمال ده يتعب جدا لما يخش الجيش، لأن طبيعة الانتقال من المستوى ده إلى المستوى ده يتعب جدا، لا ده الأكل اللي هو واخد عليه، ولا ده السرير اللي هو واخد عليه، ولا دي الحياة اللي هو بيحبها ولا عاش عليها طول عمره. لما أجي أنقله النهاردة من المرحلة دي إلى المرحلة دي، تجد إن والده بقى بيبحث عن وسط علشان يطلعه، وإذا ما عرفش يطلعه يدور على وسط علشان ينزله أجازات كتير، لأن الولد تعبان، الولد بيتألم يا عيني، الولد مش واخد على الحياة دي. ولكن ما بالك إن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط تذهب إلى هذه الحياة وهي تعلم مدى الشدة التي ستقابلها وتعانيها، وهي تحب ذلك، هي راحة وهي بتحب كده. تترك المال سهل جدا، سهل جدا مش مشكلة، تترك الثراء برضو مش مشكلة، تترك الحياة الاجتماعية مش مشكلة، تترك الوصفات اللي واحدة كانت بتهولها واللي كانت بتجهز لها العطر واللي كانت بتجهز لها الأكل، هتترك ده كله مش مشكلة خالص. تترك زوجها عمرو بن العاص سيد من السادة في هذا الوقت برضو مش مشكلة، ولكن حبا لله ولرسوله، حبا لله ولرسوله. تنتقل إلى مكان الحروب تعصف به من كل مكان برضو مش مشكلة، وكأن حب الله ورسوله سبحانه وتعالى لما ملأ قلبها المسألة انتهت، المسألة انتهت خلاص. لم يكن هذا هو الحال مع أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، بل سبيعة الأسلمية تترك الدنيا كلها وراء ظهرها في مكة وتطلع على النبي صلى الله عليه وسلم، وأميمة بنت بشر رضي الله عنها تترك حياة المال والجاه والثراء في مكة وتطلع على النبي صلى الله عليه وسلم. هن الآن يخيرن، عايزين الحياة التي فيها معصية لله وبعد عن الله، ولا تختاروا الحياة مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. كان امتحان قاسي، ولكن لما ننظر إلى هذا الجيل، شوف ده دول النساء، دول النساء، ومع ذلك تثبت المرأة منهن أنها بأفضل رجل منا، لأنها لم تتوقف ولم تتردد أبدا عندما عرض عليها هذا الامتحان من ربها عز وجل. هجرة الآن خلاص المسألة منتهية. بعضنا الآن قد يحب فتاة في الحرام، هذا لا يرضي الله. هتختار ربنا ولا تختارها؟ يعجز ويتردد ويتلكأ، والبعض في كثير من الأوقات يعجز عن اتخاذ القرار. لما أنا أقارن ده بده، أقف إكبارا وتعظيما لهذا الجيل الكريم، جيل الصحابة رضوان الله عليهم. فكان بداية الامتحانات إن ربنا يقول: إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. نهاية الآية قال الله عز وجل: إذا كان ده الاختبار بتاع المؤمنات، ففي نهاية الآية الله عز وجل يقول للرجال: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. عايز أأكد لك حاجة، إن الامتحان جاي في المودة، الامتحان جاي في الحاجة اللي بتحبها. المرأة تحب حياة الرفاهية، المرأة تحب حياة المال، المرأة تحب حياة الجاه والثراء والمكانة. إن هي البلاء بتاعها النهاردة جاف دي، البلاء بتاعها النهاردة جاف دنيتها، ولكن نجحت وربنا سبحانه وتعالى وفقها وهجرت وتركت كل ده. طب الرجال، قلب الرجل قد يعلق بزوجته ويحبها حبا كثيرا. لما نزل قول الله عز وجل: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، العصم جمع عصمة، والمقصود بها عقد النكاح. الله يعطي الآن تعليما جديدا وتشريعا جديدا من التشريعات: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. قال القرطبي: كان الرجل من المؤمنين يتزوج بالمشركات، ده كان حكم عادي خالص وما فيش فيه أي مشكلة، حتى نزل قول الله عز وجل ابتلاءً وامتحاناً واختباراً: أيها المؤمنون الصادقون، أنزل ربكم عليكم تشريعا يختبر به إيمانكم، لا تمسكوا بعصم الكوافر، لا تمسكوا بعصم الكوافر. خلاص فسخ الله أي عقد بين مؤمن ومشركة. زوجتي أم الأولاد اللي تربطني معها حياة منذ سنوات طويلة، كلمة واحدة كده خلاص، هذا كان اختبار، هذا كان امتحان. ضع نفسك الآن مكان الصحابة رضوان الله عليهم، ولك زوجة تحبها وهي أم أولادك، وياما قضيت معها أوقاتا طيبة، وجاء الأمر الآن من الله سبحانه وتعالى، ولا تمسكوا بعصم الكوافر. قوم وقف وقف التعظيم لهذا الجيل. أما عمر فكانت له امرأتين، كان متزوج من اثنين من المشركات، قريبة بنت أبي أمية، قريبة بنت أبي أمية وكانت مشركة، وأم كلثوم بنت عمرو. الاثنين دول مشركات. نزل قول الله عز وجل امتحان، احنا بنمتحنك يا عمر، ماذا ستصنع؟ تسلم؟ تأسلموا؟ تخليكم معايا وتأسلموا؟ لا، احنا بقين على الكفر. إذن أنت طالق، أنت طالق، خلص الامتحان. وينجح عمر في هذا الامتحان بطريقة سهلة جدا. هو مش ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تمسكوا بعصام الكوافر؟ خلاص هتأسلموا؟ لا، أنت طالق. وأما طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، كانت عنده امرأة يقال له أروى، وكانت من أكثر نسائه، من أكثر نساء كان طلحة يحبها حبا شديدا. الامتحان جاء في المودة، الامتحان جاء في حاجة أنت بتحبها، وده الامتحان اللي دايما ربنا بيختبرك بيه. بس الإنسان مننا اللي بينجح في الامتحان عطاء ربنا له أكتر بكتير من حاجات ممكن يكون في لحظة من اللحظات ظن أنه فقدها. أما طلحة بن عبيد الله فقال يا أروى تدخلين في هذا الدين؟ قالت لا. قال يا أروى أنت طالق، خلصت امتحان. وانظر إلى الثبات، حدش منه متردد كده، ولا هو مش ربنا أمر، مسألة منتهية. الامتحان الثالث، يذكر الله سبحانه وتعالى في الصورة قصة إبراهيم وقومه، وكيف أنهم إبراهيم ومن آمن معه، وكيف أنهم قالوا لأهلهم من أهل الكفر ممن حاربوهم وعادوهم، لما قال لهم إبراهيم وقومه إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. لما نزلت هذه الآيات أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين أن يتبرؤوا من آبائهم وأمهاتهم المشركين المحاربين لهم، كانوا يحاربونهم في دينهم ويحاولون صدهم عن هذا الدين، فأمر الله المؤمنين بالبراءة من أهل الكفر والعياذ بالله. فكانت النتيجة لما نزل قول الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. لما نزلت هذه الآية قال ابن عباس والسدي وقتادة وغيرهم، لما نزلت هذه الآية وعلم المؤمنون ما أراد الله عز وجل منهم، تبرؤوا من أقربائهم من أهل الشرك. خلاص هو مش ربنا قالنا تبرأ منهم، تبرأنا منهم، بس اللي انت هتتبرأ ده منه ده ممكن يكون أبوك، وممكن يكون أخوك، وممكن يكون ابنك، هو مش ربنا أمر، المسألة انتهت. فلما علم الله عز وجل منهم كيفية الامتثال وسرعة الامتثال والتلبية في الأمر، قال الله سبحانه وتعالى ليطمئن قلوبهم عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. وكانت النتيجة، شوف بركة الامتثال وبركة النجاح في الامتحان. أنا كنت بحب والدي، وكنت بحب أخويا، كنت بحب ابني، ولكن هم من أهل الشرك اللي بيحاربوا الدين، فأنا تبرأت منهم. ولكن أنا من جوايا عاطفة الإنسان، أنا بحب الناس دي، ولكن أنا همتثل لأمر الله. فلما علم الله منهم شدة الوجد لما أصابهم أنزل الله قوله عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. فكانت النتيجة أن كل من عاد قريبا له في هذا الوقت أسلم يوم فتح مكة، أسلم يوم فتح مكة. لا يمكن تختار ربنا وتخسر، لا يمكن في يوم من الأيام تختار ما يرضي الله وتخسر. لازم نفهم كويس جدا إن ربنا سبحانه وتعالى إذا ابتلاك واختبرك فإنما يختبرك في أحب الناس إلى قلبك. الله لما اختبر إبراهيم ما اختبره في إسحاق، ولكن اختبره في أحب الناس إلى قلبه في إسماعيل، وقال له سيبه هنا أو اذبح إسماعيل. فلما كان من إبراهيم عليه الصلاة والسلام امتثال لأمر الله ونجاح في الاختبار، نجى الله عز وجل إسماعيل وأعلى الله ذكره وجعل من نسله محمد صلى الله عليه وسلم. الاختبار دايما هيجي لك في شيء أنت بتحبه جدا، والسعيد مننا اللي يثبت أمام هذا الامتحان، سعيد مننا اللي يثبت أمام هذا الامتحان. إذا ثبت هتكون النتيجة أن ربنا يفتح عليك فتوحا لا يتخيلها عقل. إبراهيم لما قال له أبوه لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا، حاجة من اتنين: يا إبراهيم أنت الآن في اختبار بين أحب الناس إلى قلبك أبوك وبين ربك سبحانه وتعالى. فكانت النتيجة أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يختر أحد على الله عز وجل، قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. أنا لن أختار إلا الله. نجح إبراهيم في الاختبار فكانت النتيجة عطاءات بلا حدود. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله واحد وهبنا له إسحاق ويعقوب، لأن الإنسان محتاج أن يكون في حد قريب منه يأنس به. فربنا قال إذا كنت يا إبراهيم الأنس بينك وبين والدك انقطع فأنا هديك إسحاق ويعقوب، مش كده وبس، وكلا جعلنا نبيا. وإذا كنت تركت أبوك كافر فأنا هدي لك أولاد من الأنبياء. ليس هذا وحسب، ووهبنا له من رحمتنا. هتترك أبوك وهتهاجر وهتترك، يبقى هتترك مال وهتترك أرض وهتصف. قال الله: ووهبنا لهم من رحمتنا، خذ المال وخذ العلم وخذ النبوة، وجعلنا لهم لسان صدق علي، أي رفع الله ذكرهم وأعلى ذكرهم في الحياة الدنيا ويعلي ذكرهم في الآخرة. لإبراهيم عليه الصلاة والسلام نجح في الاختبار فأعطاه الله عز وجل كل هذا. فأراد الله بذكر قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام في سورة الممتحنة إن ربنا يقول لهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان ياما بيختبر مثل هذه الاختبارات فأحب الناس إليه، ونظرا لأنه كان ما شاء الله بينجح في كل اختبار كانت عطاءات ربنا سبحانه وتعالى له بلا حدود. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا من السمعون قول فتمون أحسنا. صلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. كان هناك امتحان للنساء في الصورة، كان هناك امتحان للرجال في الصورة، كان هناك امتحان للجماعة المسلمة كلها في هذه الصورة، ثم يأتي بعد ذلك امتحان جديد داخل هذه الصورة. والامتحان في هذه الصورة كان بنسميه امتحان التكاليف، امتحان الأوامر الشرعية اللي ربنا سبحانه وتعالى بيأمرك بيها، وهذا في آخر آيتين في الصورة، كما قال ربنا تبارك وتعالى: يا أيها النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن إلى آخر الآيات. دي كانت عندنا اسمها امتحانات التكاليف. كانت من عادة العرب أن المرأة تتحدث مع الرجل الغريب بلا محرم، والمرأة دي تكلم ده وده يكلم ده. وكان مشهور عند العرب في هذا الوقت، كان مشهور عند العرب في هذا الوقت مسألة الحب، وهذا هو قول الله عز وجل للمؤمنين إذا أرادوا اختيار المرأة الصالحة للزواج، قال: محصنات غير مسافحات ولا متخذات أقدان، ما تكونش مشت مع حد قبلك. وقال للمرأة المسلمة عند اختيار الرجل الصالح: محصنين غير مسافحين ولا متخذي أقدان، لو عايز البيت يستقر اوعي في حياتك تختاري واحد كان ماشي مع حد قبلك. قال الله سبحانه وتعالى في ضمن هذه التكاليف: ولا يعصينك في معروف. قال أهل التفسير معنى قول الله ولا يعصينك في معروف أي لا يكلمن رجلا إلا مع ذي محرم، ما يكلموش رجل غريب غير لما يكون في محرم موجود، إنما الخلوة والاختلاط لا، الإسلام جاء بالنهي عن هذه الأمور. فكانت النتيجة إن بعد هذه التكاليف اللي ربنا سبحانه وتعالى كلف بها المؤمنات في هذا الوقت وجدنا منهن امتثالا لا يكاد عقل الإنسان يتصوره. ولكن نقول أصل دول الصحابيات اللي لما النبي أمرهم وبيعهم كانوا رجالة، كانوا رجالة. امتحان التكاليف، الصلاة بالنسبة لنا امتحان، احنا أخبرنا إيه فيها؟ الصلاة بالنسبة لنا امتحان، أخبرنا إيه فيها؟ الصدق بالنسبة لنا امتحان، أخبرنا إيه فيه؟ الأمانة بالنسبة لنا امتحان، أخبرنا إيه فيها؟ المال اللي احنا بنكسبه من أعمالنا وشغلنا ده امتحان لوحده، امتحان. انت فعلا بتروح في مواعيدك وبتأدي شغلك على أكمل وجه ولا بتروحش؟ ما هو ده امتحان. يا ترى احنا أخبرنا إيه في الامتحانات؟ هل احنا بنثبت في هذه الامتحانات ونصنع ما يرضي الله، ولا دايما بنروح للي أنفسنا بتميل إليه؟ اثبت في الامتحان وانجح فيه، تكون النتيجة ان عطاء ربنا سبحانه وتعالى لك بلا حدود. ما تنسوش يوسف لما اختار ربنا، شوفوا ربنا وضعه فين، وربنا مكنه من ايه، وربنا في اي مكانه وضع يوسف عليه الصلاة والسلام. والقصة كلها قالوا تالله لقد اثرك الله علينا، ده مش شطارة منك، ولكن هو اختيار الله سبحانه وتعالى لك. احنا محتاجين دي، محتاجين بالفعل ان احنا نحط نفسنا دايما كل لحظة من اللحظات، يا ابني انت في امتحان، ايها الوالد الكريم انت كل يوم في امتحان. يا ترى احنا بنعمل ايه في الامتحانات دي؟ بنثبت كده ونكون رجالة ونصنع ما يرضي الله عز وجل، ولا احنا للأسف بناخد جانب اخر؟ اللي بيثبت عطاءات ربنا، فتوحات ربنا، كرم ربنا، عطاء ربنا له بلا حدود، بلا حدود. واما اخر امتحان فكان للصحابة الكريم حاطب بن ابي بلتاعة رضي الله عنه، وده من احد اسباب نزول هذه الصورة. حاطب بن ابي بلتاعة رضي الله عنه كان من أهل اليمن، ولما راح قعد في مكة لم يكن له أهل أو قوة أو عشيرة أو أصحاب، أو بحيث أن هم يحموا أهله. أما الصحابة الذين هاجروا من مكة إلى المدينة كل واحد منهم له أهله وعائلته التي تحمي من تبقى له من أهله ومن ولد هناك في مكة. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج من أن يتوجه من المدينة إلى مكة فاتحا، أرسل حاطب بن أبي بلتاعة رسالة إلى أهل مكة يخبرهم بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم. ما صنع ذلك كفرا ولا ردة ولا بغضا في الله ولرسوله ولا حبا في الكفر وأهله، وإنما صنع هذا من باب واحد، إن الإنسان يكون له عند أهل مكة يد، هذه اليد يحفظون بها أهله وولده في مكة. فانظر النهاردة، وإن كان سيدنا حاطب بن أبي بلتاعة اجتهد في هذه المسألة وأخطأ، إلا إن سبحان الله لما أخطأ رضي الله عنه عاتبه الله سبحانه وتعالى في ذلك. واجتهاده اللي أخطأ في ده كان بسبب إن له زوجة وله أولاد في مكة كان خايف عليهم. فانظر، ممكن في يوم من الأولاد زوجتك أو أولادك يخلوك تتخذ القرار الخاطئ، ممكن في كتير من الأولاد، لأن طلبات كتير من الأوقات طلبات الأولاد كتيرة يخليني ده إن أنا أمد دائرة الحرام. لا لا لا، خد بالك، مش هتكمل ولا هتنفع، بل المسألة هتتضاعف عليك شدة وضنكا وهما وغما. واحد النهاردة واقع في مشكلة راح يجيب قرض ربوي محرم، هتكون نتيجة إن المشكلة مش هتحل، ده المشكلة هتزيد. بعض الأمم أو بعض الدول بتلجأ والعياذ بالله إلى في أموال الربا علشان تحل مشكلتها الاقتصادية، وبتكون النتيجة بنشوف الدول دي بتنهار. فسبحان الله، الاختيار من سيدنا حاطب بن أبي بلتاعة في هذا الوقت إنما أخطأ فيه بسبب قضية المودة رضي الله عنه. ومع ذلك لما قال هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله ما فعلت هذا كفرا ولا بغضا في الله ولا رسوله، ولكن إنني صنعت هذا لكذا وكذا، قال النبي صدق حاطب. والله سبحانه وتعالى أراد أنه يوجه، يا مؤمنين يا صالحين ما ينفعش اللي انتوا عملتوه. فقال الله سبحانه، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. ما ينفعش تتخذ عدوي وعدوك وليا لك. قال ابن عباس لما نزلت هذه الآية، يا أيها الذين آمنوا، وعلم حاطب أن ده خطاب ربنا له، ما كفرهوش، رغم ان دي مسألة في نظرنا خيانة عظمى، ربنا ما كفرهوش، ولكن قال يا أيها الذين أمنوا، فخر حاطب مغشيا عليه من شدة الفرح، لأن ربنا قال يا أيها الذين أمنوا. إذن أحبابي، صورة الممتحنة من أولها إلى آخرها إنما تتحدث عن الامتحان وتتحدث عن الاختبار. وإذا كان الصحابة رضوان الله عليهم في هذه الصورة حاذوا أعلى درجة من درجات النجاح والتفوق في هذه الصورة نظراً لمدى علمهم بربهم سبحانه وتعالى بأسماء وصفاته فنجحوا، أنا أرجو برضو إن إحنا نكون على يقين إن كل يوم أنت بتمتحن، كل يوم ربنا بيديك امتحان، فكون فيه رجلاً، كن فيه إنسان لا ترجو إلا امتياز مع مرتبة الشرف، عندها يكون العطاء من الله لك فوق ما تتصور وفوق ما تتخيل. أحبابي أنت بتمتحن في أولادك، أنت بتمتحن في زوجتك، أنت بتمتحن في عملك، أنت بتمتحن في التكاليف اللي ربنا سبحانه وتعالى كلفك بيها وأمرك بيها. اختر الطريق الصحيح، خذ الطريق الصح، ولا تخف أبدا ولا تخشى أبدا، وكن على يقين أن من آثر الله آثره الله، ومن اختار الله اختاره الله سبحانه، ومن قدم الله قدمه الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم وينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا وإياكم من يسمعون القول فتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مسافرا إلا لأهله بالخير سامر رددته يا رب العالمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهما كما ربانا صغارا، اللهم ارحمهما كما ربانا صغارا. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم من أرادنا وبلادنا وديننا بخير فوفقه لكل خير، وأعنه على كل خير، ويسر له كل خير. ومن أرادنا وبلادنا وديننا بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة تدور عليه يا قوي يا عزيز. قولوا قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم، أقم الصلاة. تلاقي من عظمة التشريع زي ما ربنا ذكر حكم ده يذكر حكم ده. طب حكم ده ايه؟ قال الله سبحانه وتعالى إنما ينهاكم الله، قال الله عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم. والنبي صلى الله عليه وسلم سألوه يا رسول الله ما البر؟ قال البر حسن الخلق، ده ليس له معي إلا حسن الخلق، إلا الأدب، إلى القسط والعدل والاحترام في المعاملة الدائمة مع مثل هؤلاء. بالضبط. يبقى إذن سبحان الله، شوف هنا ربنا ادالك حكم، وهنا ربنا سبحانه وتعالى ادالك حكم. سبحان الله برضو من ضمن التشريعات اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في الصورة أن المرأة المؤمنة التي كانت متزوجة في مكة وسابت زوجها وهجرت للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وبعد ذلك تزوجت في المدينة، ربنا سبحانه وتعالى يأمر إن هذا الزوج المشرك اللي في مكة يرد إليه المال، المال اللي هو كان دفع مهر في هذه المرأة لازم يترد له. ربنا قال في الصورة وآتوهم ما أنفقوا، يا رب ده دول كفار، ده دول حربونا، ده دول كانوا بيقتلونا، ده دول استحلوا مالنا. ربنا يقول لا وآتوهم ما أنفقوا. طب يا رب ده دول ناس بيحاربونا دلوقتي، يعني لو ادينا لهم مال ده هيتقوا بيه علينا. ربنا يقول ما فيش حاجه اسمها الحقوق محفوظه حتى مع المشرك المحارب، يعني ده مشرك ومحارب، راجل بيحاربني في ديني، ومع ذلك ربنا يقول المال بتاعه محفوظ، ماله عندنا محفوظ. فما بالك بالناس النهارده اللي استهانت بالدماء، وسهل عليها ان تقتل، وسهل عليها، اسهل حاجه عنك يكافر واذبحه. يا نهار ابيض، ده كافر. ربنا يقول واتوهم ما انفقوا. طب يا رب ده ما فيش فيها كلام، ده راجل كان له مال يرد إليه المال، وآتوهم ما أنفقوا. واخد بالك من عجيب الأمور، أنا بحب أقرأ قوي في الحكمة من وراء الحكم الشرعي، فبقرأ كده كلام للإمام القرطبي رحمة الله عليه، هو ليه ربنا أمر إن احنا ندي هذا المشرك اللي مراته سابته وراحت المدينة المال بتاعه؟ فبيقول لك حتى لا يترتب عليه خسارتين، خسارة في المال الذي دفعه، وخسارة في المرأة. خسارة المرأة خلاص، إنما خسرت المال يرد إليه كاملا، عشان تعرف عظمة التشريع اللي يحفظ كل الحقوق، عظمة التشريع اللي يحفظ كل الحقوق، حتى وإن كان الحق ده حق الواحد كافر محارب ليا. يعني شوف كافر ومحارب ليا وعمل فيا وسوى، ومع ذلك ربنا يقول لا حقه يبقى محفوظ، عشان نعرف قد ايه احنا فعلا محتاجين لهذه الشريعة اللي تحفظ على الناس حقوقها، وتحفظ على الناس دماءها، وتحفظ على الناس اموالها. والله صدقوني لما نجد في يوم من الايام التكفير ظهر، لما نجد في يوم من الايام الاموال بتستباح لما نجد في يوم من الأيام المشاكل دي بتظهر، فاعلموا يقينا أن نور الشريعة غاب عن الناس، لأن الشريعة لو مستقرة في قلوب الناس هتأتي لتعظيم الدماء، هتأتي لتعظيم الأموال، هتأتي لتعظيم الأعراض. لما نلاقي الثلاث حاجات دول وقعوا في مجتمع، اعرف على طول أن نور الشريعة غاب من عند الناس، فبالتالي الحقوق دي كلها وقعت. فشوف سبحان الله من عظم التشريع، ربنا يقول لك وآتوهم ما أنفقوا، وآتوهم ما أنفقوا. المراد بقى إن شاء الله، وده المرجو النهاردة، لما نروح النهاردة كده نقرأ سورة الممتحنة بتأني وبتروي كده، وإن شاء الله هتلاقوا نفسكم فعلا بتقرأوا السورة لأول مرة إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفع بما علمنا، ويجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.